القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. من مأثورات بهاء الدين العاملي صاحب المخلات والكشكول: من عاب نفسه فقد زكاها، من تأنى أصاب ما يتمنى. لا تجالس بسفهك الحلماء ولا بحلمك السفهاء، المرض حبس البدن والهم حبس الروح. لا تشرب السم اتكالا على ما عندك من الترياق، الدهر أنصح المؤدبين، اللسان صغير الجرم عظيم الجرم، قد تكسد اليواقيت في بعض المواقيت، من قاس الأمور فهم المستور، ما صين العلم بمثل بذله لأهله، ربما كانت العطية خطية، ولو صور الصدق لكان أسدا، ولو صور الكذب لكان ثعلبا. ومن مأثورات ابن الجوزي صاحب صيد الخاطر وصفة الصفوة وتلبيس إبليس: من علامة كمال العقل علو الهمة والراضي بالدون دنيء، لا عيش في الدنيا إلا للقنوع باليسير، فإنه كلما زاد الحرص على فضول العيش زاد الهم وتشتت القلب واستعبد العبد. ينبغي أن يكون العمل كله لله ومعه ومن أجله. العمر قصير والعلم كثير، المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه واقتناعه بعمله. من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر. أعجب العجائب سرورك بغرورك، وسهوك في لهوك عما قد خبئ لك، وأجهل الجهال من آثر عاجلا على آجل. من مأثورات البستي أبي الفتح علي بن محمد بن الحسين الكاتب الشاعر أحد كتاب الدولة السامانية في خراسان: الفهم شعاع الحق، رضا المرء عن نفسه دليل تخلفه ونقصه، من لزم السلم سلم، أدهى المصائب المعايب، عليك بالحذر من الهذر، إفراط الفخامة وخامة، من لزم الأدب أمن العطب، إفراط التأني تواني، ظل الجفاء يكسف شمس الصفاء، البرايا أهداف البلايا، ما كل خاطر بعاطر، حسن الأخلاق أنفس الأعلاق، الإنصاف أحسن الأوصاف، ضيق الصدر من صغر القدر، الفكر رائد العقل، لا ضمان على الزمان، من أطاع غضبه أضاع أدبه، ومن أصلح فاسده أرغم حاسده. غدا نلتقي في بستان الحكمة.